وقال الله تعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولم يقلوا أن المشاهد لله. نعم، هذا كما سبق، وفيه بيان وظيفة المساجد وأن وظيفتها عبادة الله فيها، عبادة الله فيها وحده لا شريك له، ولا يذكر فيها غيره سبحانه وتعالى، لا يذكر فيها الأولياء والصالحون والمخلوق، وإنما يذكر فيها الله جل وعلا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فقوله ولم يخشى إلا الله يفيد أن الخشية لله وحده لا شريك له، وأن ما يبني المساجد من لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وأما من يخشى غيره من الأولياء والصالحين والمخلوقين فهذا إنما يبني المشاهد ولا يبني المساجد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولم يقل مشهدا. من بنى لله مسجدا، لله يعني لم يبنه لفلان ولا للولي الفلاني ولا للنبي ولا لأي مخلوق، وإنما يبنيه لله عز وجل يعني مخلصا نيته لله، فإن الله جل وعلا يبني له بيتا في الجنة لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أنه بنى بيتا لله وهو المسجد مخلصا لله في ذلك، فإن الله يبني له جزاء له بيتا في الجنة، فهذا فيه فضل بناء المساجد وإخلاص النية في بنائها، وأن لا يقصد ببنائها المباهات أو الرياء والسمعة أو الذكريات أو ما أشبه ذلك. نعم،